السلام الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص خارج بلدي لأنه في حاجة للمال ولا يوجد من أقاربي من يحتاج للزكاة؟ الحمد لله، ما دام أنك ذكرت هذه الاحترازات كلها فنعم، ما دام أنه لا يوجد في بلدك أحد من أقاربك محتاج فالأقربون أحق بالمعروف، ولا يوجد في بلدك أيضا من غير أقاربك أحد هو أحوج ونقلتها إلى إنسان تعلم أنه محتاج وأنه من أهل الزكاة فهذا هو الواجب. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم من شرب الماء في نصف الأذان؟ إذا كان أذان الحرم فلقد ذكر أحد العلماء المقتدى بهم بأن الحرم يبكر في أذانه، فلذلك ما دام في أثناء الأذان فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل: مريض بالسكر وقال له الطبيب أفطر لأنه يغمى عليه ولا يطيق الصيام. الرب عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا كان مرضه غير مزمن ويرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك إذا استطاع، إذا كان يعرف أنه إذا صام في أيام الشتاء يستطيع فيقضي، أما إذا كان كله سواء ما يستطيع القضاء ولا يستطيع أن يصوم في رمضان فإنه يطعم عن كل يوم مسكين وذلك يكفي إن شاء الله. صلى الله عليكم. يقول السائل في سؤاله: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وورد ذكر كثير من الكبائر لا تقتصر على السبع المشار إليها، فهل من فرق بين الكبائر والموبقات؟ لا، ولكن هذه أكبر الكبائر ولذلك سماها الموبقات يعني المهلكات، وهذا من يعني من أجل شدة التحذير عن هذه الكبائر أشد من غيرها، وإلا فالكبائر كبيرة كثيرة وكلها قبيحة لكن بعضها أقبح من بعض، فالشرك والسحر والقتل وأكل مال يتيم وأكل الربا وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف، هذه وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها السبع الموبقات، وإلا فهناك الزنا وشرب الخمر، غيبة والنميمة والقطيعة والعقوق وغير ذلك كثير، لكنه في كل مقام يذكر شيئا ما يناسبه، وقد قال في حديث آخر: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فالحديث متنوعة من أجل التحذير من الكبائر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز لبس حزام طبي على الظهر لعذر فوق لباس الإحرام لأداء مناسك العمرة؟ لا يضر ما دام حزام طبي يشد الإزارة أو كمر أيضا يحفظ النفقة والأوراق الرسمية فلا حرج في ذلك إن شاء الله، إنما المحظور أن يكون نفس اللباس مخيط، أما أنك تربط إزارك بشيء مخيط هذا لا يضر إن شاء الله. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: عندما أستيقظ من النوم سواء في الصباح أو القيلولة أجد دما في فمي ولا أعرف إن كان بلغ ريقي أم لا، هل يبطل ذلك صومي؟ لا، ما شيء لم تتعمده فإنه لا يضرك إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أنام بعد صلاة الفجر وعند النوم تراودني أحلام مشابهة للمعاصي التي ارتكبتها من قبل، فما معنى هذا؟ لعله تذكير لك، أنا لا أفسر الأحلام ولا أفتيبها ولا أدري ولا أستطيع أن أقول فيها شيء، لكن أقول: احمد الله الذي هداك واسأل ربك الثبات، وعليك أن تستغفر وتتوب كل ما تذكرتها فإن ذلك خير لك. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم أكل طعام مخمر؟ طعام مخمر، مخمر مخمر، نعم، يعني فيه خمر. وليش؟ والله هذا السؤال. إذا كان قصده مخمر يعني أنه مخلوط بالخمر فلا يجوز. الخمر ما أسكر كثيره فقليله حرام، لا يحل منه شيء، لا دواء ولا غذاء أبدا. لما قيل إنها دواء قال أنسوي منها ليست دواء، إنها داء وليست دواء، ولم يجعل، وقال لم يجعل له شفاء أمتي فيما حرم عليه. فإذا كان قصده مخمر يعني أنه ترك حتى تخمر فلا يجوز. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا يريد نصيحة للذين يقصرون في كتب العقيدة وفهمها فهما صحيحا. الذين يقصرون في كتب العقيدة. على كل حال، إن الدين واحد والعقيدة واحدة، فمن تمسك بالكتاب والسنة فهو على الحق، وهذا الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يجب أن يلقى العبد ربه وهو عليها، وهذا هو الذي يحظى بالشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم وبشفاعته ومرافقته في الجنة، وإلا فلا يلومن إلا نفسه إن خالف ذلك. يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: على من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فعليك أن تتدبر نفسك وتبحث عما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى تكون مثلهم، يصدق عليك أنك من الفرقة الناجية، لئلا تهلك من حيث لا تشعر. ولذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام لما قال: حتى يأتي أمر الله، يعني لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله يعني الريح الطيبة في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين، والفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة المتمسكين بالكتاب والسنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم يعني احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالإنسان لا ينجو إلا إذا مات على السنة وعلى ملة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى سنته. لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة ما فيها غموض. ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد وضح كل شيء. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، يعني ما في غموض، ما تركتكم وشيء لم أبينه لكم. بيّن كل شيء عليه الصلاة والسلام، بيّن ما يدخلنا الجنة وحثنا عليه، وبيّن ما يدخلنا النار وحذرنا منه. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي هذا. ونسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا ممن صام شهرا وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.